هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا المجلس الثاني والعشرين من مجالس التعليق على تفسير الجلالين رحمة الله عليهما. وقد انتهينا ولله الحمد من تفسير سورة آل عمران، ونبدأ الآن بحول الله في سورة النساء، فابدأ على بركة الله شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، أي أهل مكة، أي أهل مكة، اتقوا ربكم، أي عقابه بأن تطيعوه، الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها حواء بالمد من ضلع من أضلاعه اليسرى، وبث فرق ونشر منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء كثيرة، واتقوا الله الذي تساءلون فيه، إدغام التاء في الأصل في السين، وفي قراءة واتقوا الله الذي تساءلون فيه إدغام التاء في الأصل في السين، وفي قراءة بالتخفيف بحذفها، أي تتساءلون به فيما بينكم، حيث يقول بعضكم لبعض أسألك بالله وأنشدك بالله، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وفي قراءة بالجر عطفا على الضمير في به، وكانوا يتناشدون بالرحم، إن الله كان عليكم رقيبا حافظا لأعمالكم فيجازيكم بها، أي لم يزل متصفا بذلك. أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنت تجاوزت أنك تقرأ عنوان والآيات، وقولهم مدنية، وهي 100 أو 5 أو 6 أو 77 آية، وهذه من عادة السيوطي والمحلي أنهم يبدأون في أول التفسير باسم السورة، ثم هل هي مدنية أو مكية، والمقصود بالمدنية أنها التي نزلت بعد الهجرة إلى المدينة، والمكية ما نزلت قبل الهجرة، فيعتبرون معظمهم يعتبرون المقياس الزماني في المكي والمدني. وقوله هي 100، وهي 100 أو 5 أو 6 أو 77 آية، هذا اختلاف عدد الآية، منهم من يرى أنها 175 آية أو 176 آية أو 177 آية، ليس معنى ذلك أن فيها آيات زائدة أو ناقصة، وإنما رؤوس الآية فقط واختلافها، وهذا يعرف من علم عدد الآية. ثم يقول يا أيها الناس، أي أهل مكة، ويا أيها الناس عامة تشمل أهل مكة وغيرهم، لكنه ذكر هنا السيوطي تخصيصها بأهل مكة باعتبار أن سياق الحديث والآية أو الحديث في أول السورة موجه لهم. اتقوا ربكم، أي عقابه بأن تطيعوه، الذي خلقكم من نفس واحدة، والمقصود بها آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق منها زوجها، أي خلق حواء بالمد من ضلع من أضلاعه اليسرى، هكذا يقول السيوطي، وهو استنباط مرجوح، البعض لا يؤيد هذا لأنه لم يثبت في حديث صحيح أن حواء خلقت من ضلع أعوج من آدم، لكن فيه الآية وخلق منها زوجها، لكن من أي مكان أو كيف الله أعلم. وبث منهما، يعني من آدم وحواء، رجالا كثيرا ونساء، بث هنا فرق ونشر، رجالا كثيرا ونساء كثيرات أيضا، واتقوا الله الذي تساءلون فيه، إدغام التاء في الأصل، الذي تساءلون أي الذي تتساءلون، وفي قراءة بالتخفيف بحذفها، الذي تساءلون، وفي قراءة واتقوا الله الذي تساءلون، وهذه القراءة المثبتة عندنا في الجلالين أنها قراءة الإدغام، صح يا أحمد؟ تساءلون صح؟ قال أي تتساءلون به فيما بينكم، حيث يقول بعضكم لبعض أسألك بالله وأنشدك بالله، وهذا معنى تتساءلون به. قال والأرحام أن تقطعوها، يعني واتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، هذه هي قراءة حفص وقراءة الجمهور. وفي قراءة سبعية، قراءة سبعية، قراءة ابن عامر أظنها قراءة ابن عامر، أنه قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني وتساءلون به والأرحام، يعني تتساءلون بالله وتتساءلون بالرحم. كانوا يقولون في الجاهلية أسألك بالله وبالرحم أن تفعل كذا وكذا. وفي قراءة بالجر عطفا على الضمير في به، وكانوا يتناشدون بالرحم. وهذه أشرحها سريعا لكم يا شباب، هذه المسألة فيها نقاش طويل بين النحويين، لو ترجعون إلى كتب النحو مثل كتاب السمين الحلبي أو كتاب البحر المحيط تسمع الخلاف رهيب في قوله تساءلون به والأرحام. قراءة الأرحام قراءة سبعية صحيحة، لكنهم يردونها النحويون. لماذا تردونها؟ قالوا لا يجوز عطف الظاهر على المضمر عند عند العرب. ماذا يقصدون هنا؟ لاحظوا يقول السيوطي هنا وفي قراءة بالجر عطفا على الضمير في به، يعني تتساءلون به وبالأرحام. طيب هل يجوز أنك تعطف الأرحام وهي ظاهرة على الضمير في به الهاء وهي ضمير؟ يقول النحويون لا تجوز هذه في النحو، ويقول والقراءة الصحيحة تثبت جواز ذلك. ولذلك نحن نقول نحتج نحن بهذه القراءة على جواز عطف الظاهر على المضمر، تصبح هذه الآية هي الدليل على جواز هذا الأسلوب. وراجعوها في كتب النحو، وهذه أيضا فيها نوع من التجاوز من بعض النحويين على القراءات. وفي قال وكانوا يتناشدون بالرحم إن الله كان عليكم رقيبا حافظا لأعمالكم فيجازيكم بها، أي لم يزل متصفا بذلك. ماذا يريد أن يقول السيوطي؟ إن الله كان عليكم رقيبا، قد يفهم فاهم ويقول كان في الماضي رقيبا، الآن هل هو رقيب؟ نقول نعم، كان عليكم رقيبا تشير إلى تمكن هذه الصفة في حقه سبحانه وتعالى، وأنه رقيب عليم دائما وأبدا. نعم. قال ونزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه، وآتوا اليتامى الصغار الأولى لا أب لهم أموالهم إذا بلغوا، ولا تتبدلوا الخبيث الحرام بالطيب الحلال، أي تأخذوه بدله كما تفعلون من أخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه، ولا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم، إنه أي أكلها كان حوبا ذنبا كبيرا عظيما. ولما نزلت تحرجوا من ولاية اليتامى، وكان فيهم من تحته العشر أو الثمان من الأزواج فلا يعدل بينهن، فنزل وإن خفتم ألا تقسطوا تعدلوا في اليتامى فتحرجتم من أمرهم، فخافوا أيضا ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن، فانكحوا تزوجوا ما بمعنى من طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي اثنين اثنين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا، اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا، ولا تزيدوا على ذلك، فإن خفتم ألا تعدلوا فيهن بالنفقة والقسم فواحدة انكحوها، أو اقتصروا على ما ملكت أيمانكم من الإماء، إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات، ذلك أي نكاح الأربعة فقط أو الواحدة أو التسري، أدنى أقرب إلى ألا تعولوا تجوروا. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هذه الآية نزلت في التحذير من أكل مال اليتيم أو الظلم له. فيقول السيوطي هنا ونزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه، وآتوا اليتامى الصغار الأولى لا أب لهم، هذا المقصود باليتيم هو من لا أب له من البني آدم، هو الذي يموت أبوه وهو صغير يقال له يتيم. وفي الحيوانات يقال اليتيم لمن ماتت أمه وهو صغير. أموالهم إذا بلغوا، يعني إذا بلغوا الحلم فآتوهم أموالهم التي أنتم الحمد لله لكم الله الصلاة التي أنتم أوصياء عليها. فالله سبحانه وتعالى يأمر الأولياء بأن يسلموا هذه الأموال لليتامى، لكن بشرط أن يتأكدوا أن فيهم من الرشد ما يمكنهم من حسن التصرف في هذه الأموال، وسوف يأتي. قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي تأكلوا الحرام وتتركوا الحلال، وتأخذون الجيد من مال اليتيم وتجعلون الرديء من مالكم مكانه، يعني بأي صفة من هذه الصفات حصل التلاعب، سماها الله استبدال الخبيث بالطيب. قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني تأخذوها أيضا، إن ذلكم كان حوبا كبيرا أي ذنبا عظيما. لما نزلت هذه الآية تحرج بعض الصحابة من ولاية اليتامى، ورأوا أن من الأفضل عزل أموال اليتامى على جنب حتى لا يقع فيها ظلم. قال وكان فيهم من تحته العشر أو الثمان من الأزواج فلا يعدل بينهن، فنزل وإن خفتم ألا تقسطوا أي تعدلوا في اليتامى فتحرجتم من أمرهم، فخافوا أيضا أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن. طبعا هذا اختيار من السيوطي رحمه الله يعني في الربط بين هاته الآيتين، يعني هذا سؤال يعني قديم، وهو لماذا يقول الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ ما علاقة ولاية اليتيم بالتعدد من الأزواج؟ هذا سؤال كبير في كتب التفسير. السيوطي هنا اختار قولا يعني ربط بينهما بهذا، يقول يعني كما أن هناك من يعني لديه أكثر من زوجة ولا يعدل بينها فليتق الله فيعدل بينهم، كذلك بعضهم من لديه يتيمة وأكثر فلا يعدل بينهم فليتق الله، فربط العدل بين اليتامى وربطه مع العدل بالزوجات. لكن هناك تخريج آخر لعله يكون أوجه، أن بعضهم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها كان تحت يديه يتامى بنات مسكينات، فهو ماذا يصنع؟ لأن أموالها عنده فيظلمها ويتزوجها بمهر قليل ويأخذ مالها، فالله قال لهم لا اعدلوا واتقوا الله سبحانه وتعالى في هؤلاء اليتامى، تريد تتزوج لك الخيار، تزوج من شئت خارج من غيرها وتزوج مثنى زوجتين أو ثلاثة أو أربع ما في مشكلة، أما هذه اليتيمة فلا تظلمها، لا تظلمها إذا لم يكن لك رغبة في الزواج بها. هذا هو الربط الحقيقة الصحيح، ولعلكم تراجعون التفسير المطول لشرح هذا. قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي تعدلوا فتحرجتم من أمرهم فخافوا ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن فانكحوا أي تزوجوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي المقصود بهذه الآية مثنى وثلاث ورباع، وش هو يا شباب؟ يعني مثنى يعني تتزوج زوجتين، ثلاث تتزوج ثلاث، ورباع تتزوج أربع، هذا هو المقصود. بعضهم فهمها فهما خاطئا وفسرها تفسيرا خاطئا، قال مثنى وثلاث ورباع أي زوجتين زائد ثلاث هذه خمس زائد أربع هذه تسع، وهذا يعني فهم مغلوط ولا يصح. طيب قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فيهن بالنفقة والقسم فواحدة أو ما ملكت إيمانكم من الإماء إذ ليس لهن مال الحقوق من الحقوق مال الزوجات، ذلك أي نكاح الأربعة فقط أو الواحدة أو التسري أدنى ألا تعولوا، يعني أقرب ألا تجوروا على هؤلاء اليتيمات المسكينات كما ذكرت لكم. وهذه الآية هي أصل في جواز زواج الرجل المسلم بأربع زوجات أو بثلاثة أو بثنتين، وأنه أيضا إذا كان يعرف من نفسه أنه ضعيف الشخصية ولا يستطيع أن يعدل بين الزوجات فإنه لا يعني يشرع له التعدد حتى لا يظلم نفسه ويظلم الآخرين معه. نعم. قال رحمه الله وآتوا أعطوا النساء صدقاتهن جمع صدقة مهورهن نحلة مصدر عطية عن طيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا تمييز محول عن الفاعل أي طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق فوهبنه لكم فكلوه هنيئا طيبا طيبا مريئا محمود العاقبة لا ضرر فيه عليكم في الآخرة، نزل ردا على من كره ذلك. ولا تؤتوا أيها الأولياء السفهاء المبذرين من الرجال والنساء والصبيان أموالكم أي أموالهم التي في أيديكم التي جعل الله لكم قياما مصدر قام مصدر قام أي تقوموا بمعاشكم وصلاح أوديكم وصلاح أوديكم فيضيعوها في غير وجهها، وفي قراءة قيما نعم قيام قيما قيما وفي قراءة قيما جمع قيمة ما يقوم به الأمتعة، وارزقوهم فيها أي أطعموهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا عدوهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا. نعم هذه الآية تتحدث عن مهور النساء، يقول الله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدقات يعني جمع صداق وهو المهر، وقوله النحلة أي أنه يعطى المهر للزوجة عن طيب نفس من غير يعني منة ولا منة عليهم. قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا يعني النساء تنازلن لكم أيها الأزواج عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، لاحظوا هنا يا شباب هنيئا أي هانئا طيبا، ومريئا أي محمود العاقبة لا ضرر فيه عليكم لا في العاجل ولا في الآجل إذا تنازلت المرأة عن حقها من هذا المهر. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني الآن هذا حديث لأولياء الأمور من أولياء الأيتام أو أولياء النساء أو أولياء الصغار، قال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء هو سفاهة العقل وخفة العقل، أي المبذرين من الرجال والنساء والصبيان. قال أموالكم، طيب كيف أنه يقول لا تؤتوها أموالكم؟ الأموال لكم. لا، هو المقصود لا تؤتوا السفهاء أموالهم هم، يعني هؤلاء الأيتام الذين أنتم أولياء لهم هي أموالهم هم، لكنها ليسوا في مرحلة يستطيعون أن يقبضوا أموالهم وتصرفوا فيها، ولذلك ممنوع التصرف، يمنع عليكم التصرف في أموالهم. فنسبها الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأنه ينبغي عليكم أن تحافظوا على أموال هؤلاء اليتامى كما تحافظون على أموالكم. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي مصدر القيام ومصدر المعاش ومصدر الحياة، فيضيعوها في غير وجهها. وفي قراءة التي جعل الله لكم قيما، أي ما يقوم به من الأمتع أو ما يقوم به الأمتع، وارزقوهم فيها أي أطعموهم منها. وحتى التعبير بالمناسبة ارزقوهم فيها فيه معنى الاستثمار، يعني أنتم تعطون الأيتام لا تعطوهم من رأس المال، وإنما أعطوهم من الأرباح حتى تبقى أموال الأيتام تستثمر وتنمو وتكبر. وهذا هو سر التعبير بقوله وارزقوهم فيها، ولم يقل وارزقوهم منها. قال وقولوا واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، عدوهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا. نعم تفضل. قال رحمه الله وبتلوا اختبروا اليتامى قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أموالهم، حتى إذا بلغوا النكاح أي صاروا أهلا له بالاحتلام أو السن، وهو استكمال 15 سنة عند الشافعي، فإن آنستم أبصرتم منهم رشدا صلاحا في دينهم ومالهم فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها أيها الأولياء إسرافا بغير حق حال، وبدارا أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة أن يكبروا رشدا، فيلزمكم تسليمها إليهم. ومن كان من الأولياء غنيا فليستعفف أي يعف عن مال اليتيم ويمتنع من أكله، ومن كان فقيرا فليأكل منه بالمعروف بقدر أجره بقدر أجرة عمله. فإذا دفعتم إليهم أي إلى اليتامى أموالهم فأشهدوا عليهم أنهم تسلموها وبرئتم، لئلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة. وهذا أمر إرشاد. وكفى بالله الباء زائدة حسيبة حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم. نعم، يقول الله وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم حتى قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أموالهم، حتى إذا بلغوا النكاح يعني وصلوا سن النكاح ويعني صار أهلا له بعلاماته البلوغ المعروفة، والشافعي يرى أن بلوغ 15 سنة كما ذكرها السيوطي هنا. قال الله فإن آنستم منهم رشدا، آنستم يعني لمستم أبصرتم رأيتم من حسن تصرفات هؤلاء اليتامى سواء أولاد أو بنات ما يجعلكم تثقون في أنهم جديرون باستلام هذه الأموال فأسلموها لهم. قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها. لاحظوا أنه سماها الآن أموالهم، وقبل شوية يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهي ما دامت في يدك وتحت تصرفك كأنها مالك أنت. قال ولا تأكلوها أيها الأولياء إسرافا بغير حق وبدارا أن يكبروا، يعني كأنك تغتنم قبل أن يبلغ، تقول خلني أخلص فلوسه قبل ما يبلغ، فلا تأكلوها إسرافا، إسراف في المال، ممكن حتى على الأيتام إسراف في غير وجهه. وبدارا أن يكبروا أي محاولة اغتنام الفرصة قبل أن يكبروا ويأخذوا أموالهم. قال فيلزمكم تسليمها إليهم. قال ومن كان منكم غنيا يعني من الأولياء، ومن كان غنيا فليستعفف يعني يمسك لا يأخذ شيء مجانا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ما قال فليأخذ راحة، لا فليأكل بالمعروف بقدر أجرة عمله. فإذا دفعتم إليهم أموالهم أي إلى اليتامى فأشهدوا عليهم أنهم تسلموها وبرئتم، لئلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة. لأنه قد يقع الاختلاف، ممكن يأتي اليتامى يقول الله أنت أكلت أموالنا، أنت فعلت كذا، لكن لما تيجي تسلمهم يا أحمد أو يا عمر قل تعالوا لو سمحتوا هذه أموالكم، هذه حساباتكم، هذا شغلكم، هذا يستلم كاملا وإشهاد وتوقيع وانتهاء حتى تبرأ ذمة الإنسان. قال وهذا أمر إرشاد. ماذا يقصد السيوطي بهذا؟ أي أنه ليس بواجب أنك إذا أعطيت الأيتام أموالهم أن تشهد عليهم، ولكنه أمر إرشاد حتى يحتاط الولي لنفسه. قال وكفى بالله حسيبا، قال الباء زائدة، ونحن نقول دائما زائدة في الإعراب، ولكن من حيث المعنى يعني تدل على زيادة التوكيد حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم. نعم. قال رحمه الله: ونزل ردا لما كان عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار للرجال الأولاد والأقرباء نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون المتوفون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أي المال أو كثر جعله الله نصيبا مفروضا مقطوعا بتسليمه إليهم. وإذا حضر القسمة للميراث أولو القربى ذوو القرابة ممن لا يرث واليتامى والمساكين فارزقوهم منه شيئا قبل القسمة، وقولوا أيها الأولياء لهم إذا كان الورثة صغارا قولا معروفا جميلا بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه لصغار، وهذا قيل إنه منسوخ وقيل لا ولكن تهاون الناس في تركه وعليه فهو ندب، وعن ابن عباس واجب. نعم، هذه بداية الآيات التي سوف تتحدث الآن عن تقسيم التركات. فيقول الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. نزل هذا ردا على ما كان عليه الناس في الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار، فقال الله: للرجال الأولاد والأقرباء نصيب، يعني حظ، مما ترك الوالدان والأقربون المتوفون، وللنساء أيضا نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر من المال، يعني نصيبا مفروضا أي مقطوعا بتسليمه. والآن سوف تأتي تفاصيل التركات. وبالمناسبة لاحظوا يا شباب كيف أن هذه القضايا اللي هي حقوق العباد فصلها الله سبحانه وتعالى تفصيلا تاما، خاصة ما يتعلق بالتركات والمواريث فصلها الله كاملة في القرآن الكريم، ولم يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ربما جانب واحد، وهو النهي عن جمع عن النهي عن عفوا ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ويعني إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هذه حديثين بس والبقية موجود في القرآن لأن هذا حقوق العباد فالله حسمها. قال: نصيبا مفروضا. قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى، يعني في وقت القسمة، في إذا كان هناك بعض الأقرباء الذين ليسوا من أهل الميراث أو فقراء أو مساكين أو يتامى فأعطوهم من هذه التركة شيئا قليلا لجبر خواطرهم. قال: فارزقوهم شيئا قبل القسمة، وقولوا أيها الأولياء لهم إذا كان الورث الصغار قولا معروفا بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأن هذا المال ليس أموالنا، هذه أموالكم أنتم ولكن وأنتم صغار. وهذا يقول السيوطي قيل إنه منسوخ وقيل لا ولكن تهاون الناس في تركه وعليه فهو ندب، وعن ابن عباس واجب. وهذا هو الصحيح، أنه ندب أن في أثناء القسمة من كان حاضر موجود أنه يعطى يعني شيء. يعني تخيل أنك الآن تأتي تقسم تركة ضخمة جدا وفي حضور ناس ليسوا من الورثة، يعني سيقع في نفسه من ربما الحسد أو الغبن ويقول: ما شاء الله هذول أخذوا الملايين وأنا طلعت من المولد بدون حمص زي ما يقولون، صح؟ فالله سبحانه وتعالى قال: لا مانع، أجبروا خواطرهم، أعطوهم ما يكف أنفسهم ويجبروا خواطرهم. نعم. قال رحمه الله: وليخشى أي ليخف على اليتامى الذين لو تركوا أي قاربوا أن يتركوا من خلفهم أي بعد موتهم ذرية ضعافا أولادا صغارا خافوا عليهم الضياع، فليتقوا الله في أمر اليتامى وليأتوا إليهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم، وليقولوا للميت قولا سديدا صوابا بأن يأمروه أن يتصدق بدون ثلثه ويدع الباقي لورثته ولا يتركهم عالة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي بغير حق إنما يأكلون في بطونهم أي ملأها نارا لأنه يؤول إليها، وسيصلون بالبناء للفاعل والمفعول يدخلون سعيرا نارا شديدة يحترقون فيها. نعم، هذه الآية أيضا تحذير من الله سبحانه وتعالى لمن يعني لديه أولاد صغار ولمن يلي يعني حقوق اليتامى وكذا، فليتق الله في هؤلاء اليتامى لكي يحفظ الله سبحانه وتعالى ذريته من بعده. فليقول: يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سيصلون بالبناء للفاعل والمفعول أي سيصلون في قراءة وسيصلون في قراءة، والصلي هو الشوي بالنار والتقريب من النار، هذا هو الصلي، والسعير هي النار الشديدة الاحتراق. نعم. قال رحمه الله: لاحظوا الآن سيبدأ في تقسيم التركة. نعم تفضل. قال رحمه الله: يوصيكم يأمركم الله في شأن أولادكم بما يذكر للذكر منهم مثل حظ نصيب الأنثيين إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف، فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان، وإن انفرد حاز المال، فإن كن أي الأولاد نساء فقط فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك الميت، وكذا الاثنتان لأنه لا لأنه للأختين بقوله فلهما الثلثان مما ترك، فهما أولى، ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر، فمع الأنثى أولى. وفوق قيل صلة، وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد، لما فهم استحقاق الثنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر، وإن كانت المولودة واحدة وفي قراءة بالرفع فكان تامة، فلها النصف ولأبويه أي الميت، ويبدل منهما لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ذكر أو أنثى. ونكتة البدل أفادت أنهما لا يشتركان فيه، وألحق بالولد ولد الابن وبالأبي الجد. نعم، طبعا هذا مجرد تفكيك لعبارات هذه الآيات في، لكن طبعا الحديث عن المواريث وأصحاب الفروض وأصحاب العصبات ونحوها هذه تحتاج إلى دراسة لعلم الفرائض. ومن أسهلها كتاب شيخنا الدكتور مصطفى مسلم مباحث في علم المواريث، كتاب صغير ولكنه متقن. الله يقول هنا يوصيكم الله، لاحظوا هنا أن الله يوصي الآباء بالأبناء، وأيضا قالوا بالوالدين إحسانا، فوصى الأبناء بالآباء. فيقول يوصيكم الله يأمركم الله في شأن أولادكم بما يذكر، أولا للذكر منهم مثل حظ يعني مثل نصيب الأنثيين البنات، يعني إذا اجتمعتا معه، يعني مات رجل وترك ابنتين وترك ابنا، فماذا يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، كأنه ترك أربع بنات، نعطي البنتين ونعطي الولد مثل نصيب البنتين. قال إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف، واضحة هذه. فإن كان معه واحدة فقط فلها الثلث وله الثلثان. طيب، وإن انفرد حاز المال، يعني إذا مات الرجل ولم يترك إلا ابن فقط يأخذ المال كاملا. طيب إذا مات رجل وترك بنتا واحدة لا تأخذ المال كاملا، تأخذ هي النصف والبقية للعصبة. قال فإن كنا أي الأولاد نساء فقط، يعني مات رجل وترك نساء فقط فوق اثنتين، يعني اثنتين ثلاث أربع إلى آخره، فلهن ثلثا ما ترك فقط، ما ترك الميت يأخذون الثلثان. طيب والثلث، الثلث للعصبة. وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله فلهما الثلثان مما ترك، طيب فهما أولى، ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر صحيح، فمع الأنثى أولى. وفوق قيل صلة، يعني فإن كنا فوق اثنتين فيدخل فيها اثنتان أيضا، قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد، لما فهم استحقاق الثنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر. طيب وإن كانت المولودة واحدة فقط وفي قراءة بالرفع، وإن كانت واحدة على أن كان تامة وليست ناقصة، فلها النصف، إذا جاءت وحدها يعني بنت واحدة فقط فلها النصف والبقية للعصبة. ولأبويه، يعني مات رجل وترك أمه وترك والده أي الميت، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني مات رجل وترك والدته ووالده وابن مثلا، فكم لكل واحد منهما؟ قال لكل واحد منهما السدس، الأب السدس، الأم السدس، والباقي للابن. طيب ذكر أو أنثى، إن كان له ولد أو بنت ما في مشكلة. ونكتة البدل أفادت أنهما لا يشتركان فيه، يعني ماذا يقصد؟ لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني الأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس وليسوا مشتركين في السدس. قال وألحق بالولد ولد الابن، وألحق بالأبي الجد، يعني الأب وأبو الأبي وإن علا، والابن وابن الابن وإن سفر. حلو، طيب اللي بعدها. قال رحمه الله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فقط أو مع زوج فلأمه بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين، والثلث أي ثلث المال أو ما يبقى بعد الزوج، والباقي للأب. فإن كان له إخوة أي اثنان فصاعدا ذكور أو إناث فلأمه السدس والباقي للأب، ولا شيء للإخوة، وإرث من ذكر ما ذكر. نعم. من بعد تنفيذ وصية يوصى بالبناء للفاعل والمفعول بها أو قضاء دين عليه، وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها. آباؤكم وأبناؤكم مبتدأ خبره لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة، فظان أن ابنه أنفع له أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع، وبالعكس، وإنما العالم بذلك الله، ففرض لكم الميراث فريضة من الله، إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبره لهم، أي لم يزل متصفا بذلك سبحانه وتعالى. طبعا لا يفهم تفهم آيات المواريث هذه إلا إذا استحضر الإنسان هذه، لو يرسمها الإنسان في شجرة أو في خارطة ذهنية ستتضح له بشكل رائع جدا. وموضوع المواريث هو محصور في هذه الآيات، وآيات محصورة ستأتي معنا. يقول الله سبحانه وتعالى الآن بعد أن ذكر حالات الميت، قال فإن لم يكن له ولد، رجل ما عنده أولاد ولكن مات وورثه أبواه، أمه وأبوه، فماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، ما العمل يا رب؟ قال فلأمه الثلث والباقي للأب فقط. قال فلأمه، قال السيوطي هنا بضم الهمزة فلأمه يعني، وكسرها فلأمه بكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسر لثقله في الموضعين. الأم تأخذ الثلث أي ثلث المال أو ما يبقى بعد الزوج، والباقي للأب. يعني لو مات فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، رجل مات وورثه أبواه وزوجته، تأخذ الزوجة ماذا؟ تأخذ الثمن، عفوا تأخذ الربع. طيب بقي ثلاثة أرباع يقتسمها الأب والأم. طيب ممتاز. طيب إذا ماتت زوجة وبقي زوجها وأمها وأبوها، الزوج ماذا يأخذ؟ النصف، والنصف الثاني يقسم بين الأب والأم وهكذا. قال والباقي الأب. فإن كان له إخوة أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا فلأمه السدس، يعني وهم مجتمعون مع الأم والأب، فلأمه السدس والباقي للأب ولا شيء للإخوة. وهذا تدرسونه في الفرائض في باب يسمون الحجب، يعني مات موجود إخوة وأخوات وأب وأم، يأخذ الأب والأم والإخوان يخرجون، فهذا يسمى حجب حرمان. وحجب الحرمان لولاه لا أخذت لورثت. طيب وإرث من ذكر ما ذكر، طيب من بعد وصية يوصي بالبناء للمفعول للفاعل المفعول، أي يوصي للفاعل أو يوصى للمفعول بها أو دين أو قضاء دين عليه. ماذا يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ هذه يسمونها في علم المواريث الحقوق المتعلقة بعين التركة، كيف تقسم؟ الآن مات رجل، على طول نروح نقسم أمواله؟ قال لا، هي حاجات مهمة أولويات. أول شيء بعد ما يموت الرجل نشوف الدين اللي عليه، نقض الدين اللي عليه. افرض الدين استغرق كل الأموال اللي عنده، خلاص ما يبقى شيء للورث، فهو نشوف أول شيء الدين اللي عليه ونقضيه. اثنين الوصية التي أوصى بها نجيزها فيما دون الثلث، ثلث وما دون. حلو. الله سبحانه وتعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقدم الوصية على الدين. قال السيوطي هنا وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها. ماذا يعني؟ يقول الدين الذي تركه الميت سيطالب به أصحابه، صح؟ لأن هذا دين للناس، سيأتون يطالبون يقولون يا عمر ترى هذا عندنا، هذه إثباتات تثبت أن لنا أموال عند وليكم هذا الذي توفي، ويأخذونها بقوة القانون، صح؟ فهذولا ما عندهم مشكلة. لكن الوصية إذا كان الميت أوصى وصية لأناس، أصحاب الذين أوصى لهم هو متفضل بالوصية، لو ذهبوا إلى القاضي وقالوا هذه وصية يقول والله هذولا شو اسمه الورثة إذا أعطوكم هذا شيء يرجع لهم يعني، لكن الدين لا، واجب السداد. فإذا قدم الله الوصية لأن الذين يطالبون لا أحد يطالب بها، قوة يعني ضعيف موقفهم، أما الدين لا قوي موقفهم فأخره. وإلا في إذا مات الميت أول شيء نقضي الدين. وطبعا هناك من يرى من العلماء أن أول شيء يتعلق بالتركة بعد وفاة الميت تجهيز الميت، نشتري كفن، نشتري يعني أجرة الدفن وننتهي منه، هذا رقم واحد. اثنين الدين، كويس. ثلاثة الوصية فيما دون الثلث إذا جازها الورثة. رابعا الحقوق المتعلقة بعين التركة، رقم أربعة. وش هي الحقوق المتعلقة بعين التركة؟ قالوا مثلا الرهن، قد تكون قطعة من التركة مرهونة في أي شأن من الشؤون، يتفاهم مع هذا الذي عنده الرهن لحقوقه ويقضى حقوقه، وإن كانت يمكن نلحقها بالديون لأنها شبيهة بها. انتهينا من كل هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة، نقسم التركة على الورث. ولذلك هذه قسمة التركة ما تجي إلا في مرحلة رقم 5. فلذلك يقول هنا من بعد وصية يوصي بها أو دين. طيب، قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى قسم هنا التركة، قال الأب له كذا، الابن له كذا، الأبنات لهم كذا، ثم قال ختم خاتمة، قال آباؤكم وأبناؤكم أيها الناس لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قد يكون الابن أقرب لك نفعا، قد تكون البنت أقرب لك نفعا، قد تكون الزوجة، قد يكون الأب، قد يكون الأم، أنتم لا تعلمون. فماذا يريد أن يقول الله؟ فيقول ما قسمته في هذه الآيات هو الحكمة وهو العدل. يجيك واحد الآن يقول يا أخي لماذا تعطى المرأة، تظلم مسكين المرأة، تعطى نصف ميراث الرجل للذكر مثل حظ الأنثى، هذه إهانة للمرأة. فيقال لهم أولا هذا غير صحيح، ليست الأنثى لها نصف ما تأخذ الرجل على كل حال، لها ثلاث حالات المرأة مع الرجل في التركة، مرة تأخذ نصف الرجل، ومرة تأخذ مثله، ومرة تأخذ أكثر منه، واضح هذا وسوف تأتي. قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. نعم. طيب الآن سوف ينتقل إلى قسمة الأزواج، يعني الزوج والزوجة. نعم. قال رحمه الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع. ولهن أي الزوجات تعددن أولى الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وولد الابن كالولد في ذلك إجماعا. وإن كان رجل يورث صفة والخبر كلالة أي لا والد له ولا ولد، أو امرأة تورث كلالة وله أي الموروث الكلالة أخ أو أخت أي من أم، وقرأ به ابن مسعود وغيره، فلكل واحد منهما السدس مما ترك، فإن كانوا أي الإخوة والأخوات من الأم أكثر من ذلك من واحد فهم شركاء في الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصى بأكثر من الثلث. وصية مصدر مؤكد ليوصيكم من الله والله عليم بما دبره لخلقه من الفرائض، حليم بتأخير العقوبة عمن خالفه، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو اختلاف دين أو رق. نعم، هذه الآية فيها ذكر قسمة نصيب الأزواج الزوج والزوجة ونصيب الإخوة لأم. كويس. فيقول الله سبحانه وتعالى في حال إذا توفيت الزوجة قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يعني زوجاتكم، سواء كان هذا الولد منكم أو من غيركم. ماتت الزوجة، ننظر هل هذا الزوج الذي ماتت زوجته عنده أبناء أو ليس عنده أبناء، سواء كانوا من هذه الزوجة المتوفاة أو من غيرها. عنده أبناء تأخذ كم؟ الثمن، صح؟ ما عنده أبناء تأخذ الربع. طيب إذا كان ثلاث زوجات أو زوجتين أو زوجة كلهم ربع ربع ربع، إذا كانوا أربع تأخذ ربع الربع، إذا كانوا ثنتين نصف الربع، وهكذا. قال فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. إذن نصيب الزوج إما أن يكون نصف أو أن يكون ربع. طيب وألحق، قال من بعد وصية يوصين بها أو دين، نفس الكلام اللي تكلمنا عنه قبل شوية، قدم الوصية لأهميتها وأخر الدين. وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع. ولهن أي الزوجات تعددن أو كان واحدة الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. انتهينا الآن من ميراث الأزواج. الزوجات إذن يأخذن الربع أو الثمن. ثم تكلم عن قال الرجل أو المرأة التي تورث وليس لها أصل وارث أو فرع وارث. قال وإن كان رجل يورث كلالة، أي هو صفته أنه كلالة، أي لا والد له ولا ولد، لا والد يعني ما عنده أصل وارث، لا أم ولا أب ولا جد ولا جد، وليس له أبن ولا ابنة ولا ابن ابنه ولا وإلى آخره، فهذا هو الكلالة، والكلالة هي الضعف، فكأنه لضعفه ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، له أخوات حواشي يسمونه. قال أو امرأة، أي أيضا هي تورث كلالة، وله أخ أو أخت من أم، يعني كما في قراءة ابن مسعود، وقراءة ابن مسعود قراءة من القراءات الشاذة ليست من المتواترة، لكن يستفاد منها في التفسير وفي الأحكام. فلكل واحد منهما السدس مما ترك، الإخوة هؤلاء أو الأخوات لكل واحد السدس، فإن كانوا أي الإخوة والأخوات من الأم أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث، يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم. شفت الآن الأنثى تأخذ نفس نصيب الذكر إذا كانت أخت الأم. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة، بأن يوصي بأكثر من الثلث وصية من الله، والله عليم حليم بتأخير العقوبة. وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق. لاحظوا كل هذه الإرادة شو اسمها المواريث لها أسباب، وش هي أسباب المواريث؟ أسبابها القرابة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فإذا أسباب ورثة هؤلاء أن بينهم نكاح الزوجية أو ولاء إذا كان قد أعتق الولي، أو النسب وهي القرابة. طيب هناك موانع من الإرث، واحد هو يستحق أن يرث لكن وجد مانع يمنع، نقول أنت ما ترث. ثلاثة موانع وهي القتل أو الرق أو اختلاف الدين، كأن يكون الأب مسلما والابن كافرا لا يرث الكافر من المسلم، أو أن يكون الوارث قتل المورث حتى يعني يأخذ الميراث فيحرم من الميراث لأنه قتل. ولذلك يقول ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ولذلك هو يقول هنا وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق، وهذه تفصيلها يا شباب في كتب المواريث لأن هذا ليس موضع التفصيل الطويل. نعم. قال رحمه الله تلك الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده حدود الله شرائعه التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يعتدوها ولا يتعدوها، ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به يدخله بالياء والنون التفاتا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله بالوجهين نارا خالدا فيها وله فيها عذاب مهين ذو إهانة. وروعي في الضمائر في الآيتين لفظ من وفي خالدين معناها. نعم، هذه طبعا آية فيها إشارة إلى أن هذه التي قسمها الله والتي ذكرها في المواريث هي حدود الله سبحانه وتعالى، ويجب علينا الالتزام بها، وحدوده هي شرائعه التي حدها سبحانه وتعالى، ثم وعد من أطاعه بالجنة وتوعد من عصاه بالنار. نعم. قال رحمه الله واللاتي يأتين الفاحشة الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من رجال المسلمين، فإن شهدوا عليهن بها فأمسكوهن احبسوهن في البيوت وامنعوهن من مخالطة الناس حتى يتوفاهن الموت أي ملائكتهم أو إلى أن يجعل الله لهن سبيلا طريقا إلى الخروج منها، أمروا بذلك أول الإسلام، ثم جعل لهن سبيلا بجلد البكر مئة وتغريبها عاما ورجم المحصنة. وفي الحديث لما بين الحد قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، رواه مسلم. يا سلام. الآن هو يذكر كان الحد على الزاني والزانية، هذا الحد قال الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا من نسائكم، فما هو الحد؟ قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من رجال المسلمين، إذا شهدوا عليهن بأنهم فعلوا الفاحشة فأمسكوهن في البيوت، يعني هذا هو الجزاء، حبسها في البيت، ومنعوهن من مخالطة الناس متى إلى متى؟ حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب هذا هو الحد أو هذا الحكم فيهم سابقا، لكن ما هو الحد الذي يعني فرض بعد ذلك في سورة النور، صح ولا لا؟ قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، هذا الحد في البكر صح؟ مئة جلدة للزاني البكر أو الزانية البكر غير المحصن يعني غير المتزوج. طيب فقال السيوطي هنا أمروا بذلك أول الإسلام ثم جعل لهن سبيلا بجلد البكر مئة وتغريبها عاما وكذلك الرجل ورجم المحصنة، رجم المحصنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت حد الرجم بالقرآن في قوله سبحانه وتعالى في الحديث في الآيات التي نسخت: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكنها نسخت هذه الآية لفظا وبقيت حكما، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة بعده. وفي الحديث ذكره السيوطي لما بين الحد قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، رواه مسلم. طبعا تكملت الحديث: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب الرجم. نعم. من فضلك الشيخ، نعتبر أن الحديث ناسخ للآية؟ طبعا نحن لا نقول، طبعا هناك من يرى ذلك، وليس في ذلك ما يمنع من أن ينسخ الحديث الآية، لأنهما كلاهما وحي. ولكن نحن نقول أن الذي نسخ الآية هو الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ثم بعد ذلك نسخ لفظ الآية ولكن بقي حكمها. نعم. قال رحمه الله: واللذان بتخفيف النون وتشديدها يأتيانها أي الفاحشة الزنا أو اللواط منكم أي الرجال، فآذوهما بالسب والضرب بالنعال، فإن تابا منها وأصلحا العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما، إن الله كان توابا على من تاب رحيما به. وهذا منسوخ بالحد إن أريد بها الزنا، وكذا إن أريد بها اللواط عند الشافعي، لكن المفعول به لا يرجم عنده وإن كان محصنا، بل يجلد ويغرب. وإرادة اللواط أظهر بدليل تثنية الضمير، والأول قال: أراد الزاني والزانية، ويرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال واشتراكهما في الأذى والتوبة والإعراض، وهو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس. إنما التوبة على الله أي التي كتب على نفسه قبولها بفضله، للذين يعملون السوء المعصية بجهالة حال، أي جاهلين إذا عصوا ربهم، ثم يتوبون من زمن قريب قبل أن يغرغروا، فأولئك يتوب الله عليهم يقبل توبتهم، وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه بهم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات الذنوب حتى إذا حضر أحدهم الموت وأخذ في النزع قال عند مشاهدة ما هو فيه: إني تبت الآن، فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه. ولا الذين يموتون وهم كفار إذا تابوا في الآخرة عند معاينة العذاب لا تقبل منهم، أولئك أعددنا لهم عذابا أليما مؤلما. نعم. أيضا هنا في الحديث عن ما يقع بين الرجال من الفواحش، فقال: واللذان بتخفيف النون وتشديدها، يعني واللذان بالتخفيف واللذان بالتشديد، يأتيانها أي الفاحشة سواء كانت الزنا أو اللواط منكم أي من الرجال، فآذوهما بالسب والضرب بالنعال، فإن تابا منها وأصلح العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما، إن الله كان توابا رحيما. هذا منسوخ بالحد إن كان المقصود الزنا، صح؟ طيب، وإذا كان المقصود اللواط، قال الشافعي كذلك، كذا إن أريد بها اللواط عند الشافعي، لكن المفعول به لا يرجم عنده وإن كان محصنا، وإنما يجلد ويغرب، يعني باعتبار أنه كان مكرها مثلا. وإرادة اللواط أظهر بدليل تثنية الضمير، هذا رأي السيوطي، أن المقصود في هذه الآية هو فاحشة اللواط، خصوصا لأن الزنا قد مرت في التي قبلها. والأول قال: أراد الزنا الزاني والزانية، ويرد أن المقصود به الزاني والزانية تبيينهما بمن، واللذان يأتيانها منكم يعني من الرجال، فهذا دليل على أنهما المقصود بها فاحشة ما تقع بين الرجال، وهو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس. ثم قال الله: إنما التوبة على الله، يعني كتبها على نفسه، للذين يعملون السوء بجهالة حال، أي جاهلين إذا عصوا ربهم. وابن عباس يقول أنه ما وقع أحد في معصية إلا بجهالة. ثم يتوبون من قريب، يعني من قريب، طبعا قد يفهم الظاهر الكلام ثم يتوبون في مباشرة بعد التوبة، لا، ليس هذا المقصود، وإنما يتوبون من قريب، أي يتوبون قبل أن لا تقبل منهم التوبة. وقد ثبت أن التوبة تقبل من الإنسان ما لم يغرغر أو ما لم تطلع الشمس من مغربها، أيهما أسبق. فإذا تاب الإنسان قبل أن يغرغر وتاب في وقت المهلة فقبل الله منه، وهذا من شدة وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني خلاص غرغر وأخذ في النزع قال عند مشاهدة ما هو فيه: إني تبت الآن، خلاص ما عاد ينفع، فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه. ولا الذين يموتون وهم كفار، أي يموتون على هذه المعاصي إذا تابوا في الآخرة عند معاينة العذاب لا تقبل منهم. طيب وهذا وارد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في سورة البقرة وفي غيرها أنه يوم القيامة قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا ينفعها من باب أولى توبة. خلاص، فالتوبة تقبل ما لم يغرغر الإنسان ويموت أو ما لم تظهر الشمس من مغربه. قال سبحانه وتعالى أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما، أي الذين يصرون على الكفر حتى يموتوا عليه، فإن الله سبحانه وتعالى قد توعدهم بوعيد شديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم. ولعلنا نتوقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.